إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده والقائل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله هو القائل: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. وهو القائل: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ورضي الله تعالى عن سادات ديننا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي، أمراء المؤمنين بالحق والعدل والصدق والأمانة والنصيحة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، نلتقي مرة أخرى على مائدة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. نداء دائم لهذه الأمة توجه إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لينبه المؤمنين إلى أن الكثرة والقلة ليست في العدد، وليست في طول الجسم، ولا في عرض البدن، ولا في سعة البلاد وضيقها، إنما هو في الحلال والحرام، إنما هو في الخير والشر. ترى الرجل النحيل فتزدريه، وفي أثوابه أسد حصور، ويعجبك الطرير إذا تراه، ويخلف ظنك الرجل الطرير. والطرير الأنيق الشاب المندفع. نعم، ولكنكم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكاد أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كهذا القش والتراب والخرق والعيدان على وجه الماء لا تقدم خيرا. إذن لا بد من الثبات، لا بد من العطاء وإن قل. وقلنا في الجمعة الماضية إن الشر كشجرة قطعت من فوق الأرض، هكذا وردت بقول الله في سورة إبراهيم: اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أما الخير فهو عطاء دائم، وظل دائم، ونور دائم. فإذا لا تلتفتوا إلى كثرة القوم وقلتهم، ولا تلتفتوا إلى كثرة المال وقلته، ولكن التفتوا إلى النفع والضر، التفتوا إلى ما يقدم خيرا للناس وما يقدم شرا للناس. هذا هو الميزان، هذا هو الذي يقاس فيه الناس، إما إلى جنة وإما إلى نار. أما الكثرة والقلة كما ذكرنا كثيرا في الجمعة الماضية، بغاث الطير أكثرها فراخا وأم النسر مقلاة نزور. الأصل في العطاء وليس الأصل في العدد، هكذا التوجيه القرآني. ثم ينتقل إلى صيغة أخرى في التربية لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، إن تبدى لكم تسؤكم. قد يتساءل سائل، إن الله سبحانه وتعالى قال في موضعين في سورة النحل الآية 43 وفي سورة الأنبياء الآية 7: واسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فكيف نجمع. الجمع يسير على من يسره الله عليه، وعسير على من تعنت وشاق الله ورسوله، عسير على من يسأل تحديا كما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يسأل لفهم الحكم ومعرفة الدليل فذلك واجب عليه. لقد أكثروا السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنتا وطغيانا وتحديا، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، وتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قليلا. نعم، أكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح من حديث أنس: حتى أحفوه، هكذا ورد في الحديث، حتى أحفوه أي أتعبوه أشقوه. فصعد المنبر وهو غاضب، قال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا أجبتكم عليه. التعنت وكثرة السؤال يورث خوفاً وقلقاً وضياعاً. ويجب أن نعلم تماماً أن القرآن كان ينزل منجماً شيئاً بعد شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن ينزل قرآناً، إن الذي ينزل القرآن على قلب محمد هو الله سبحانه وتعالى. صعد المنبر، فقام عبد الله ابن حذافة السهمي، وكان يتهم، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة بن قيس. سمعت ذلك أمه تميمة فقالت: ما رأيت رجلا آذى منك لأمه، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت ما يقارف نساء الجاهلية، قارفت ما يقارف نساء الجاهلية ما تأتي به من شر؟ إذن. ثم قال آخر: اسمعوا، أين أنا؟ وفي رواية: أين مدخل أبي؟ قال يا لطيف، قال في النار. أشد من ذلك؟ أشقى من ذلك؟ أآذى من ذلك؟ وهو صلى الله عليه وسلم القائل حين سألوه عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت. ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما طقتموها، وإن لم تطيقوها كفرتم. يعني لم تؤدوها. الذي يقدر على أن يؤدي فرائض الله ويتركها فقد اعتدى وأثم. إذن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن أسئلة غريبة: أين ناقتي؟ أين جملي؟ أين مالي؟ حين سئل رسول الله هذه الأسئلة وقد غضب غضباً شديداً، قام سيدنا عمر فاروق هذه الأمة، قال: رضينا بالله ربًا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنهم يا رسول الله قريب عهد بجاهلية. فاطمأن الرسول ونزل من المنبر. كانوا أحيانا يسألوا عن أشياء لو أجاب بها رسول الله على حقيقتها لكفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبهم إجابة صارفة عما يريدون. يقول تعالى: يسألونك عن الأهلة، يعني القمر شلون طلع صغير ويكبر يكبر حتى يصير بدر وبعدين يصير في المحاق. يسألونك عن الأهلة، لو قال لهم هي قضايا فلكية ودوران الشمس ودوران الأرض، أهم ما يعرفوا هذا ولا مستعدين يعرفوا في ذاك الزمان. قال تعالى إجابة عنه صلى الله عليه وسلم حين قالوا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مشان تعرفوا إمتى تأدوا الحج وإمتى تأدوا الصوم وإمتى توفوا الديون وإمتى تزرعوا وإمتى تحصدوا. هكذا صرف. جاءه رجل يسأل: متى الساعة؟ إمتى تقوم الساعة؟ الرسول لا يملك متى تقوم الساعة. فأجابه جواباً صارفاً، قال له: ماذا أعددت لها؟ الساعة ما لك مالها؟ خمس لا يعلمهن إلا الله من الساعة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن فقال له: ماذا أعددت لها؟ إيش اللي يهمك فيها؟ يهمك العمل، واللي يموت قامت ساعته. قال: ما أعددت لها من كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. إذن هذا الذي ينهى، وهذا الذي بني عليه من الأدب، أن انتظروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تستعجلوا. ولذلك حين نزلت الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تنصبوا أحكامكم الحكم لله، ما تنصب أوامركم فالأمر لله، ما تحكم بالأشياء إلا بما حكم الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. أدب، تربية. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله. واحدة. يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. يعني قد يسأل الإنسان عن أمر، وعندنا أمور كثيرة، مثلا الخمر، لو قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام الخمر حرام لما أسلموا ولما آمنوا، ولو قال لهم الربا حرام هم جلسوا مع رسول الله قرابة 20 سنة، وحين حرم الربا حرمه الله قالوا إنما البيع مثل الربا، فرد عليهم القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا. كانوا يعتقدون أن الربا، اسمعوا، يعتقدون أن الربا أفضل من البيع، لأن البيع لا يبين للإنسان أيربح أم يخسر، أما الربا فهو ربح دائم، ربح معروف، ربح محدد. فجاءهم الإسلام، وهذه الآية التي في تحريم الربا جاءت متأخرة جدا قبيل وفاة رسول الله بسنتين. إذن الحكم لله أولا وأخيرا. وإن تسألوا عن أشياء، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. ليش من جاوب عليها؟ وقد سألها قوم من قبلكم. ماذا جرى بعد ذلك؟ ثم أصبحوا بها كافرين. من هم القوم الذين من قبلنا؟ بالتأكيد هم اليهود. ماذا سأل اليهود؟ وهذا نأتيها في آخر السورة إن شاء الله. يقولون لعيسى أيستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ اتقوا الله يا ناس. أصروا، نزلت المائدة، شاهدوها، أطيب الطعام، ثم كفر. صالح قومه يسألونه أن يخرج لهم ناقة، فخرجت ناقة، ماذا فعلوا بها؟ كفروا بها وقتلوا الناقة. المسلمون الأوائل، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يقولون ربنا لما كتبت علينا القتال لما لولا أخرتنا. أيضا في سورة محمد ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت تتلون تغبر. إذن إخوتي الكرام، لنعش مع القرآن مع الكتاب ولا نسأل شيئا، أما إذا نزل شيء وما عرفنا أحكامه فنسأل أهل الذكر، فرب مبلغ أو عامل سامع، والعلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، وذلك هو طريق العلماء، فاسألوهم عن كل صغيرة وكبيرة، ولكن لا تعنتا ولا طغيانا ولا تحديا. كثيرون يسألون أسئلة لفلان وفلان وفلان، وأخص ذلك في مسألة الطلاق. ولذلك منعت نفسي تماماً أن أجيب أحداً على مسألة الطلاق، لأنه حين يجيء لسؤالك لا يريد الحكم الشرعي، إنما يريد الفتيا من أبله أو من غائب أو من ضائع أو من مفترٍ أو من كذاب أو من يريد أن يشتهر، وقد يجد عالماً عاملاً ولكنه عزى كما عزى اللؤلؤ الكبير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وصلوا على نبيكم، فإن الله سبحانه وتعالى قال وما زال قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا علي وارفع كلمتي الحق والدين. ربنا اجعلنا في أمانك وضمانك يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا اجعل هذا البلد في أمانك وضمانك وحفظك وسترك وسائر بلاد المسلمين. ربنا من أراد له الخير ووفقه لكل خير، ومن أراد له غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تلنوا ساو الصفوف وسدوا الفرج. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.